وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا Yeah.

أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد